يقين. مجالس العلم بها تحيا القلوب، وبها تحيا العقول، وبها تحيا النفوس، وبها يتميز الإنسان عن غيره من الخلق. لقد تميز الإنسان بأنه يتلقى العلم ثم يعمل به، وبذلك ارتفعت مكانته بين خلق الله وعند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن شاء الله تعالى نستخير ربنا نلتقي مع حديث كنا أوعدنا به قبل رمضان، الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره عن سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى عين الشمس، يعني الوقت وقت صلاة الصبح، والصحابة اعتادوا رضي الله عنهم أن ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، فتأخر وتأخر وتأخر حتى كدنا نتراءى عين الشمس، ثم خرج مسرعا فثوذ بالصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته أشار إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أي على مكانكم على مصافكم، بمعنى لا يتحرك أحد في مكان الصفوف كما أنتم، وحدثكم بما حبسني أو عما حبسني. أقول الحديث إن شاء الله ونلتقي معه في خلال أيامنا إن كان في الأجل بقية. أما إني أحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت الليلة فتوضأت. النبي يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فنعس، والنعاس هي مقدمات النوم، يعني ثقلت يعني رأسه بدأ يستثقل، فنعست في صلاتي فاستثقلت. بحالة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. النبي يصلي صلى عليه الصلاة والسلام فنعس في صلاته فاستثقل، فرأيت ربي في أحسن تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، الملائكة. سؤال موجه للنبي عليه الصلاة والسلام: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. فقالها ثانية: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فقالها ثلاثة: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ الملائكة مش مشغولة بإيه وتفكر في إيه وبيقولوا إيه؟ قلت: لا أدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيته وضع كفه على كنفي أو على كتفي أو بين كتفي، أي الحق تبارك وتعالى وضع كفه بين كتفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، يعني رأى ربه وضع كفه على بين منكبي رسول الله، ووضع برد كفه صلى الله عليه وسلم برد كف ربه جل وعلا بين ثدييه، أي في صدره عليه الصلاة والسلام. فتجلى لي كل شيء، انكشفت له علوم الدنيا والآخرة، فتجلى لي كل شيء، وعرفت، أي علم ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ كفارات التي تكفر الخطايا والسيئات. قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وأسباغ الوضوء في الكريهات أو المكروهات. قال ثم فيما؟ أي فيما يختصم الملأ الأعلى أيضا في أي أمر آخر يا ولد يا ولد يا اللي نايم أنت يا ولد يا ولدي الله يهديك، احنا قاعدين مع النبي، مش عايز تقعد مع النبي اقعد وحدك، انه ما تقعدش مع الشيطان، ما يصحش تفضل الشيطان على مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الكلام اثناء مجلس العلم من الشيطان، يهديك الهادي ان شاء الله. ثم فيما قال عليه الصلاة والسلام: قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال يا محمد سل، اطلب، عايز يعني طبعا هيطلب على علم وعلى فقه. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات، فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فتعلموها، أو قال فادرسوها ثم تعلموها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده وأنا قبل رمضان كنت بجهز الموضوع، فوجدت من علماء السنة من سبقنا إلى دراسته في صفحات عديدة، وتكلم فيه في أبواب أيضا عديدة، فاستخرت الله عز وجل ونستخيره معا أن يكون حديثنا في لقاءات رمضان حول هذا الموضوع إن شاء الله. أولا، الحديث رواه سيدنا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان شاب زي الولد اللي بيتكلم صغير، يعني في سن الولد ده كده، يعني 15-16 سنة، وجاء الإسلام والتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد جاء من يثرب. يثرب اللي هي ايه؟ المدينة المنورة، تنورت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا ولدي، أحسنت إذ تركت المكان، بارك الله فيك. سيدنا معاذ كان شاب زي الولدين دول اللي كانوا بيتكلموا مع بعض، 15-16-18 سنة، وبعدين سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نبي في مكة بيتكلم بيقول إن فيه دين جديد، فخرج مع وفد من يثرب، أي من مدينة كان اسمها يثرب الأول، ويثرب ده واحد من أجدادهم، فالتقى برسول الله في عند جمرة العقبة في موسم الحج، عند موضع الجمرات، وربنا يكتب لنا ولكم الحج المبرور، وارزقنا إياكم حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، ونسأله تجارة لا تبور. فالتقى مع الوفد الثاني في البيعة الثانية للعقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة البيعة الثانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتقي بالوفود الذين يأتون إلى مكة في موسم الحج، لأن يتحرك في مكة مع سكان مكة ويكلمهم بما أوحى الله إليه من الجيم من الدين والقرآن، ويدعوهم لعبادة الله وحده. طبعا قريش وسكان مكة كانوا غلاظ القلوب والعقول، فلم يستجيبوا سهولة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الفرص في موسم الحج، والحج احنا عارفين كان موسم يأتي فيه العرب إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام حتى قبل الإسلام، دي حقائق لازم نعرفها، إن مكة والمسجد الحرام كانت مقدسة حتى قبل الإسلام، بس كان العرب يحجون إليها بطريقة مشوهة. هم يعتقدون أن البيت الحرام هو بيت الله، وأن الذي رفع القواعد فيه إبراهيم وإسماعيل، وهم عارفين وواثقين أن إبراهيم وإسماعيل هم جد العرب، يعني إسماعيل أساسا جد العرب. والقصة في القرآن معروفة، أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كبير السن وما عندوش أولاد، بلغ 80 سنة وليس له ولد، فتوجه إلى الله أن يرزقه الولد الذرية الصالحة. وبعدين كان متزوج بسارة فلم ينجب منها، تزوج بهاجر فرزقه الله الولد على الكبر، رزق إسماعيل على الكبر، واحد عنده 80 سنة وأكرمه ربه بالذرية بعد بلوغ هذه السن فرزق إسماعيل. فأراد الله أن يمتحن إبراهيم أول امتحان، فقال لتأخذ إسماعيل وأم إسماعيل وتأخذهم في مكان معين، في مكان هناك في جبل، في مكان اسمه مكة، وتتركهم هناك. فسافر سمعا وطاعة إلى حيث البيت الحرام، وترك إسماعيل وأمه، وإسماعيل مولود جديد. ده اختبار صعب وشديد، كان واحد ربنا رزقه ولد بعد 80 سنة ويتمنى أن ينظر إليه بالليل والنهار، يستمتع برؤية ولده الذي حرم من الإنجاب 80 سنة، يتمنى أن يرى وينظر إلى ولده، ومع هذا يبتلى أن يترك ولده في هذا الجبل. تركه طاعة لله، وأم إسماعيل تقول أتتركنا أهاهنا تتركنا، فلا يرد عليها، عواطف، يعني هو عندها عاطفة شديدة، عاطفة الزوجة ضعيفة، هتركها ولد لسه مولود جديد وعزيز وغالي وهسيبه في الجبل، فيه مشاعر تختلط عليه ويتجاذب ما بين عواطفه ومشاعره وما بين أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا يجيبها. فلما رأت أنه مصر أن يتركهم في هذا المكان سألته سؤال ثاني، الله أمرك بهذا؟ قال أجل. قالت إذن لن يضيعنا إيمان وعقيدة في هذا المكان. ترك إسماعيل وأم إسماعيل وترك معهم قليلا من الزاد وقليلا من الماء، ويخلص الزاد ويخلص الماء، وتحار أم إسماعيل من أين تأتي بالماء والجبل ليس فيه ماء. والقصة معروفة، تفضل تطلع على الجبل عند الصفا عشان تبص تلاقي حد جاي، ولا تلاقي حتى طير ولا أي حاجة، لأن الطير في الجبل معناها فيه ماء، ما تلقاش ماء ولا تلقاش حد، تنزل وتجري لحد ما توصل للمروة، تطلع فوق الجبل وتبص شمال ويمين يمكن تلاقي حاجة، ما فيش، وترجع مرة اثنين ثلاثة أربعة بعد 7 أشواط، وجرت الماء قد نبع من عند قدم الغلام الصغير الوليد بقدرة الله وبإذن الله وبرحمة من الله سبحانه وتعالى. الولد بيتحرك من شدة العطش، فنبع الماء من تحت قدميه، فأخذت تضم الماء بكفيها خايفة الماء تكتر والولد يغرق، فعملت لم بيقول لها زمي زمي زمي عشان ما تغرقش الدنيا، فسميت زمزم. ولولا أنها قالت ذلك لربما جرى الماء في الجبل عينا جارية، لكن قدرة الله نبع هذا البئر، بئر زمزم، البئر المبارك الذي بارك الله فيه، فيظل مباركا إلى أن يلقى العباد رب العباد. في هذا المكان نشأ إسماعيل وكبر إسماعيل وتزوج إسماعيل زوجة واثنين وأنجب إسماعيل، وأصبح ذرية إسماعيل هم ذرية العرب الذين عمروا هذه البلاد وهذه البقعة. عشان كده أنا بقول لكم أن سكان مكة أيام ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون يقينا أن إسماعيل جدهم، ويعلمون يقينا أن البيت الحرام مقدس، وكانوا يأتون لزيارته ويطوفون به، بس مش على الطريقة اللي طاف بها إبراهيم ولا إسماعيل. تشوشت الأمور عليهم وتشوهت عبادتهم، فتغيرت الأحوال وأصبحت حول الكعبة أصنام كثيرة يعبدونها من دون الله، وكانوا يطوفون البيت عراة بحجة ما يصحش نطوف بالكعبة في ثياب عصينا الله فيها. شوفوا التفكير، طب ما تغسلوها وطهروها والبسوها، لا يجلع عراية وطوفها حول الكعبة، والنساء يدوب بس تستر العورة وتطوف عارية حول البيت الحرام. هم بيقولوا فهمهم كده ان هم يطوفوا حول البيت عراة عشان البيال الثياب عصوا الله فيها، فما يصحش يطوفوا البيت في ثياب عصينا الله فيها. ده التشويش اللي حصل، غير الأصنام اللي مرصوصة 360 صنم حول الكعبة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بيستقبل الوفود في موسم الحج، عشان واحد يسأل، لما يسأل يقول لك حج ايه يا عم، وكان في حج، كان العرب يحجون البيت الحرام بس بطريقة معوجة ومشوهة. فكان النبي يجدها فرصة عليه الصلاة والسلام، كلما وجد وفدا يجلس معه ويقول أنا رسول من قبل الله ينزل علي قرآن، الله يأمر بعبادته وحده، يأمر بترك عبادة الأصنام، بترك الفاحشة، بترك الزنا، بترك كذا، بترك كذا، يأمرني بصلة الأرحام، يأمرني بكذا وكذا، يعلم الناس. فمنهم من يسمع ويسكت، ومنهم من يسمع ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أسعد الوفود وفد يثرب، جاءوا من يثرب من مدينة المدينة، وعند العقبة التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهم أول موسم، ففيهم من استجاب وقالوا بس ادينا فرصة نفكر ونرجع ونشوف أهلنا يعني قرايبنا. ثاني سنة حضر معهم معاذ بن جبل، ده الشاهد أن معاذ بن جبل حضر بيعة العقبة الثانية، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشرح صدره للإسلام. كان من السابقين من الأنصار، والقرآن شهد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء منهم معاذ بن جبل اللي هو راوي الحديث اللي معانا، اللي هنتكلم معاه إن شاء الله، نتكلم إن شاء الله في الأيام التالية معه. سيدنا معاذ بن جبل سمع من رسول الله، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لازم رسول الله في مجالسه، فتعلم العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع القرآن فيحفظ، ويسمع السنة فيفقه. توسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم والفقه، فحفظ عن رسول الله كثيرا صلى الله عليه وسلم، فشهد له النبي بعد ذلك حين قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ده من ناحية العلم، يعني أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وإذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام يبقى فقيه، لأن اللي يعلم الحلال والحرام لابد أن يكون فيه فقيها في القرآن وفي السنة، عشان يميز بين الحلال والحرام ويفقهه لازم يكون عالما بالقرآن وعالما بالسنة. سيدنا معاذ بن جبل على صغر سنه وهو شاب وصف، قالوا انه كان يعني اسمر، عشان كده انا قلت زي الواد اللي كان بيتكلم، كان اسمر وكان براق الثنايا، كان له اسنانه بيضاء، وكان خاشعا قانتا متواضعا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول عن سيدنا معاذ بن جبل، وهو صحابي جليل، عبد الله بن مسعود صحابي جليل، يشهد على معاذ بن جبل يقول عليه كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا، وكنا نراه أشبه الناس بأبيه إبراهيم، بأبينا إبراهيم صلى على هذه البشير عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود بيتكلم عن مين؟ عن معاذ بن جبل، يقول كان أمة، أمة يعني فيه مجموعة فضائل في أخلاقه وعلمه وفقهه ومعاملاته، أمة قانتا لله خاشع وخاضع لله، حنيفا على الصراط المستقيم، وكنا نراه أشبه الناس بأبينا إبراهيم، لأن القرآن قال إيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. الكلام ده في سورة مين؟ سورة النحل. فكان يشبه سيدنا معاذ بأبيه إبراهيم، فيه جماع الفضائل وفيه الخشوع والقنوط وفيه الاستقامة، وكان كثير الصمت رغم كثرة علمه، عند علم غزير لكن قليل الكلام، لا يتكلم إلا إذا سئل أو إذا احتاج الأمر إلى علمه. ولذلك عائد بن عبد الله، يقال رجل اسمه عائد بن عبد الله، دخل البصرة في يوم الأيام فوجد مجلسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن والسنة، وجد بينهم شاب أسمر شديد السمرة خاشع جالس متواضع لا يتكلم. فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى هذا الشاب، فلما انصرف الصحابة من مجلسهم قلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وعشان كان عنده علم وعنده فقه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى اليمن مع أبي موسى، لأن اليمن كانت يعني دولة فيها حضارة، فيها مدنية متقدمة وفيها جماهير كثيرة، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يعلمهم الدين الجديد. بعد هجرته أرسل مرة سيدنا علي، ومرة أبو موسى، ومرة معاذ بن جبل. آخر مرة مع بعث معاذ وأبو موسى، فأوصى معاذا رضي الله عنه وأرضاه ووزعه خارج المدينة وهو مسافر إلى اليمن، ثم أراد أن يطمئن، أنت رايح تعلم الناس وتحكم بينهم وتقضي بينهم، سيدنا معاذ رايح اليمن يعلم الناس الدين الجديد، ولما يدخلوا في الدين الجديد يقبل القاضي والحاكم في اليمن. فسأله سؤالا، بما تقضي بين الناس؟ لو حبيت تحكم بين الناس تحكم ازاي؟ قال احكم بكتاب الله، رجل يحفظ القرآن ويعلم ما جاء فيه فيحكم بينهم بما تعلمه من القرآن. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال أقضي بينهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، أتعرض عليك موضوع لا سمعت في القرآن ولا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أجتهد رأيي يا رسول الله. فضرب على صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه ويرضاه، ده المطلوب منك يا معاذ، تقرأ القرآن وتحكم بما فيه، وتقرأ تعالى تتعلم من السنة وتحكم بما فيها، فإن لم تجد تجتهد رأيك قياسا على ما جاء في القرآن أو ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده برأيه. العلماء لهم وقفة في هذا الأمر، يقولوا كثير من الحكام في زماننا هذا وكثير من المسؤولين في زماننا هذا لما يفوض واحد يبقى وكيل عنك، وكيل المديرية ولا وكيل الإدارة ولا وكيل الوزارة، أي واحد وزير أو مدير عاوز وكيل بالنيابة عنه عاوز يحكم برأيه، هو يقول له اوعى تعمل الحاجة دي غير لما تاخد رأيي، ما تعملش حاجة غير لما ترجع لي، لازم تبعث لي الأول وأقول لك تعمل إيه. لكن رسول الله فوض هذا الرجل وقالوا التفويض ضرورة للحكام والأمراء والمدراء، أي مدير لازم يفوض، لازم يدي فرصة للإنسان يختار واحد أمين وفقيه وعالم وعنده خبرة ويضع في المجال، مجال التجارة، مجال الصناعة، مجال الصحة، أي مجال من المجالات يختاره على كفاءة ويديه هو فرصة أن يعني يستعمل عقله. ليه؟ عشان ما يبقاش الوكيل الوزارة ولا وكيل الإدارة ولا وكيل المدير نسخة طبق الأصل من رئيسه. يبقى عملنا إيه؟ لازم يبقى فيه رأي واثنين وثلاثة وأربعة وخبرة واثنين وثلاثة وأربعة وعقل واثنين وثلاثة وأربعة. ما يبقاش كل الموظفين نسخة واحدة، ما يبقاش كل المديرين نسخة واحدة، ما يبقاش كل الوزراء نسخة واحدة. لازم كل واحد له عقل، اختاره أمين واختاره كف واختاره خبرة واديه فرصة يتصرف بعقله عشان ما يبقاش فيه تقييد على حريات الناس وآراء الناس. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله حين ودع معاذا قيل أنه قال له: يا معاذ لعلك ترجع فلا تراني وتمر على قبري قبل أن تمر على بيتي، ربما ترجع تلاقيني مش موجود. فأوصاه بوصايا، وبالفعل لما رجع معاذ بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى. سيدنا معاذ هذا الشاب أخذ وسامين من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ شهادة معتمدة من رسول الله. الشهادة الأولى: أعلم الأمة بالحلال والحرام. الشهادة الثانية: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك. ودي شهادة ثانية: إني لأحبك وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مين ما سمعش الحديث ده ومين ما يحفظش هذا الدعاء؟ إذا حفظت هذا الدعاء فقلته فثوابه عند معاذ بن جبل الذي نقل إليك هذا الحديث، وأجره في ميزان معاذ وفي ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.